قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا في إجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل المنكر والنكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. وهذا هو الصواب العلم وهو العلم وهو كالإجماع من العلم الذين ورثوا بالسنة واتباع الحق من أئمة السلف، أنه لا يجوز السؤال بمخلوق ولا قسم بمخلوق، فالسؤال يكون بالله وحده وبأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحات، ويكون القسم بالله وحده جل وعلا دون غيره. ولهذا سبق في الأدلة الشرعية ما يوضح هذا الأمر، فالتوسل هل أصلنا بأسماء الله، هذا هو الأصل. قال الله تعالى: ولله الأسماء والحسنى فادعوه بها. ثم جاء التوسل بصفات الله فألحق ذلك بالأسماء، وهكذا التوسل بتوحيد الله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، وذلك الحديث الشريف. التوسل بالإيمان: ربنا نصير ونادي ونادي ونحن نعلم فآمنا. التوسل بالأعمال الصالحات كما تحدث أصحاب الغار الذين يتوسلوا بالبر والعفة وأداء الأمانة، هذه كلها وسائل شرعية، وسائل بأسماء الله وصفاته وبالإيمان به وتوحيده وبالأعمال الصالحات وبالانتشار لله، يعني له عمل صالح وانتشار لله والتذلل بين يديه والاعتراف والتقصير، هو أيضا من الوسائل، وذلك عمل صالح. ثم الحديث الصحيح صحيحين حديث رضي الله عنه يعلم أن يقول: اللهم إن رأت نفسي ذنبا كبيرا فلا يكون إلا أنت فاغفر لي مغفرة من محمد إنك أنت الغفور الرحيم. فجمع بين التوسل بالانكسار والاعتراف بدون النفس وبين التوسل بأسماء الله وصفاته. أما التوسل باسم فلان أو بحق فلان أو بجاه فلان أو قسم بفلان أو بحق فلان، هذا هو الذي لا يجوز عند أهل العلم قاطبة، ولا عبرة بما شد عن هذه القاعدة من المتأخرين. نعم. تبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم. وأما قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فكانت اليهود تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به أو يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثالث. لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألونه به أو يقولون وإنما يقولون أو وإنما كانوا يقولون وإنما يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتلها لنتبعه ونقتل هؤلاء معه، يعني الوثنيين مقصودهم. اليهود كانوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يسألون الله يبعث هذا النبي الأمي الذي هو نبي آخر الزمان هو المفروض به، فيظنون أنه منهم، يسألون الله يبعث حتى يقاتلوا به، يقاتلوا معه عباد الأوثان عباد الأشجار والأحجار عباد الأصنام. فلما بعثه الله وعرفوا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل كفروا به وأنكروا ورجعوا أنهم عليه من طلاب الحق، نسأل الله السلامة. نعم. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون. والاستفتاح الاستنصار، وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سئلوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه. وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير وكتب السير، ودلائل النبوة والتفسير مشحونة لذلك. وكتب السير ودلائل النبوة والتفسير مشحونة لذلك. قال أبو العالية وغيره: كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وروى محمد لا أقصد علمه للناس، يعني في البيهقي ومن غيره ويقصد وكتب التفسير، كتب السير ودلائل النبوة والتفسير، هذا الله أعلم. ولا كتاب النبوات معروف. آيات من كلامنا من صفات آيات المتلوة. نعم. الكتب العامة في هذا المضمار وبين كتابه أولا، قال يعني: وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة. هذا دلائل النبوة، كتاب النبوات الليلة، لأنها ذكر فيها جملة من دلائل النبوة، لكن بعد قال: كتب السير ودلائل النبوة والتفسير مجموعة. هذا الرد على كتاب الاستغاثة الكبير، هذا الرد على المبكر. المخلوقة مو المخلوقة، هو القرآن أن المخلوقة السماوات والأرض الليل والنهار وأشبهها. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا: مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم سرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارب الزمان الذي يبعث الآن، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به، فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤاله أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي رزين عن الضحاك عن أبي رزين عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال: يستبدرون ويقولون نحن نعين محمدا معين. نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفزون على الذين كفروا ليس أمرهم كذلك ما فعل. يعني ما فعلوا كذبوا يكذبوا في قوله ما وفوا بما وعدوا وكانوا يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. ليسوا كذلك يكذبون بما يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن براء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل الشرك وتخبرونا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم ابن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا ندعو لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بين بعدها بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا ما عند الله بغيا ان ينزل الله وكان بئس ما ذلك فباءوا بغضب على غضب حملهم البغي والعدوان والحسد ان الله انزل على رسوله من العرب وهم يجدونه ويكون من بني اسرائيل. فلو كانوا على حق لقبلوا الحق مع من كان ومعكم من اي جنس كان ولكن البغي والعدوان والحسد الذي هو دأبهم وخزنهم وسديتهم حملهم على الإنكار والجحد مثل ما فعلت قريش وغيرهم من رؤساء العرب البغي والحسد حملهم على هذا كما قال جل وعلا قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانه لا يكذبونك ولكن الظالم بآيات الله يجحدون. قال في بني اسرائيل وفي اسفاههم وجحدوا بها واستيقظت انفسهم ظلما وعلوبا وهكذا في العون اسفاههم نعم يعرفون الحق بادلته ولكن بغيهم حسدهم يحملهم على التكذيب. وهذا واقع في اليهود وفي علماء النصارى وفي الأمم كلها وفي قريش ومن جاء بعدهم وفي المنافقين في غيرهم إذا كان الحق على خلاف أهواءهم جحدوا وأبوا أن يجيبوا إليه. فلما قال أبو جهل لما قيل في ذلك سمع القرآن سمع الآيات قال كنا بنو هاشم كفرة ذهاب أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأكرموا الضيفان وفعلنا كذلك. فلما كنا كفر في رهان قالوا بنا نبي فمن أين نأتي بهذه الخصوة والله لا نقول لهم بهذا نسأل الله العافية. هذا الحديث الذي هو عن عبد الملك بن هارون عن سرك عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت كانت يهود خيبر تقاتل غطفان وكلما التقوا هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تكون وروى وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت هزمت يهود فعادت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال أدت الضرورة إلا إخراجه إلى إخراجه أدت الضرورة إلى إخراجه غلط إلا بدعت الضرورة وأزعت الضرورة إلى إخراجه وإلا فلا خير ولا في المستقيم لأنها غير صحيح لأن عبد الملك بن هارون عنترة تقدم أنها ليس من الذي يعتمد عليه فيتهم بالكذب عبد الملك هذا الطاغوت فلا يخرج به وليس بصحيح وإنما المعروف عنهم أنهم يقولون سيبعث فنقاتلكم معه يستفتحون إن يستنصرون معناه أنهم يقولون متى وعيد هذا النبي من وعود به جاهد معه وقاتلناكم معه ونفرناه ونم نم ما بيهم لعلك بين العدو لكن ما وجد الله غيره هو لعل ما وجد الله هو الباقي يعني ما وجد عن شيء ما وجد الله السند نم فأحبنا لا يخلي كتابك من هذا الشيء نم والحاكم وإن كان في كتابه شيء كثير من الخير والحديث الصحيح لكنه وقع في كتاب أشياء موضوعة وأشياء ضعيفة جدا وصفر نعم خلق فيها رحمه حتى قال بعض الناس منها مسودة منه ولم يبيضه نعم نعم لا ما عرفوا لأنه كان من منهم نعم وهذا مما أنكره عليه العلماء فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه قلت هذا الحديث من جملتها وكذلك الحديث الآخر يرويه عن أبي بكر كما تقدم ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت في اتفاق أهل التفسير والسير اليهود المجاورين للمدينة أو لا كبني قينقاع أولا للمدينة أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ثم لما نقضوا العهد حاربهم فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريظة عام الخندق فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب مما يبين أن ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء هذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإنكار به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنستخدن عليهم مسجدا ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به يعني لو فرضنا أنه وقع اليهود ما كان شرعا لنا كان هذا لما فهموا من تقنية التوراة ومن شريعتهم وليس في شرعنا التوسل بأسماء فلان أو بالإقسام بأسماء فلان ليس في شرعنا إلا التوسل بأسماء الله وصفاته وتوحيده والإيمان به والأمان الصالحات وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا أتى شرعنا بخلافه وإنما اختلف الناس إذا لم يأتي شرعنا ما يخالفه هذا هو محل الخيار. أما إذا أتأثرنا بما يخالفه فليس شرعا لنا، فليس السجود للمعظمين شرعا لنا، فلنهي عن لا يسجد أحد لأحد بسجود الله وحده. ومع ذلك سجد يوسف وأبواه ليوسف، سجد الملائكة لآدم، فليس هذا شرعا لنا. نعم اللهم صل وسلم. ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلبوا الفتح وهو النصر، ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليك المهاجرين أن يستنصر بهم أي بدعائهم، كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، لأن يعدل بعد ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجد لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك. وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت النضير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقد قال فقال تعالى ضربت عليهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واما الموصوفات فانه يجزئ منها بما صح عنده، ولو لم يكن على شرطه ولا يكن بما كان في اسناده اضافه او انقطاع الا حيث يكون منزجرا اما بابيه او ابن اخر، فاما بشرفه انه قال انما يولد ما يولد من الموصوفات من ذكاء الصحابة والتابعين ومن تفاسير لكثير من الآيات، من طريق الاستناس والتقويق لما أكثره من المذاهب والمسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له. المقصود من آية التصحيح بالذات والأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي ترجم لها والمذكور بالعرض والتبع آثار العقوبة والأحاديث المعلقة، نعم الآيات المحرمة. يعني أن المؤلف رحمة الله عليه أبو عبد الله البخاري إنما قصد بتأليف هذا جمع الأحاديث المسندة الصحيحة الثابتة التي أجمع الناس عليها وعرفوها، ولكنه مع ذلك يضم إليها ما يفيد معنى ويؤيد المعنى الذي يترجم له أو يترجم به أو يريد إيضاحه بذكر الآيات التي تدل على المعنى أو بذكر الآثار عن السلف وأقوالهم عن ابن عباس عن ابن مسعود عن فلان عن أكرمة عن مجاهد لإيضاح الحكم الذي أراد والمعنى الذي أراد لا للاحتياج، ولكن يذكر كلام الصحابة والتابعين ليبين المعنى ويوضح المعنى الذي أراد من الترجمة أو ترجمة به حتى يكون ذلك كالتفسير والإيضاح لا للاحتجاج بما يروي عن أكرمة أو مجاهد أو فلان أو فلان، لكن يبين أن هذا المعنى قد سبق إليه ودخل به غيره وقد قاله غيره في المعنى حتى لا يقول قائل هذا شيء للمرض أو انفرد به المؤلف أو ليس له فيه إمام أو أشبه ذلك. وهذه المعلقات والوقوفات كما تقدم بعضها صحيح على سند على شرطه، بعضها صحيح في نفسه ولكن ليس مستويا للشروط التي شرطها رحمه الله، وبعضها ضعيف لكنه منجبر بوجود من طريق آخر أو إفراد عن أصحابه طريق العلم له عنهم. نعم. ولهذا استفاد أهل العلم من كتابه وزائد العلماء بما نقله من معلقات ومن موقوفات ومسؤولين استنبطه من معاني ورحمه الله ورحمه الله. نعم. وجميع ذلك مترجم به الا انها اذا كبر اصحابها مع بعض واعتبرت ايضا النسبه الى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر ويكون بعضها كالمترجم له باعتبار، لكن المقصود بالذات والاصل فافهم هذا فانه مخلص حسن يندلع به كرام كثير عما اورده المعلم من هذا القليل والله موفق. وهذا في مشروع ذي سياق تعليق المرفوعات اشاره الى من وصلها والرسل الى ذلك المتابعه لاتفاق هذا الحكم. قال صدق ذلك جميعا وفي تسويق كبير سميتم تغليق التعليق وتغلي جميع هذه المرفوعه واثاره الموقوفه ويسرت من وصلا بأسانيه المكان المعلق وجاء كتابا كاملا وجامعا كاملا لم يريد أحد من التصنيف فاتضح لذلك الحال وأبو عبد الله الموسي في كتاب ترجمة استراد إلى فقال وهو التعليق مستقر إلى أن يصنف به كتاب مخصص تسند به تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات. وما علمت أحدا تابع لتصنيف في ذلك فإنه لمهم الذات وما يبلغ العالم بكتاب البخاري. قد يسر الله هذا للمعلم الحافظ فجمع هذا الكتاب وتغليق التعليق. ولا اذكر الان ان احدا عني به بصادق من كتابات الكتب فلعل الله يقيم وتولاه حتى يطبع ويستفاد منه. هل سمعتم عن شيء احد الطلاب من الذين من الحفظ طبعه ولا لا؟ انتهى منه وجدت كم جلدين ولا كم جلدين تصوى عليك يا لعنة من تصوى عليك يا لعنة التي وحينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابات عبد الله بن يوسف عن الليل وصلى المعلم في الانبياء والتفسير. من ذاك الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابات عبد الله بن يوسف عن الليل وصلى المعلم في الانبياء والتفسير كتابات ابي صالح عنه وصلى يعقوب بن سليمان في تاريخيا متابعة هلال بن رداد عن الزهري وصلى الزهري في الزهريات متابعة يونس عن صلى المعلم في التشكيل متابعة معمر وصلى المعلم في تهذيب الرؤيا وحين ابي سفيان في شان الرقى متابعة صالح ومكيسان وصلى المعلم في الجهاد متابعة يونس وصلاة الجلة والاستئناف متابعة معمر وصلاة التفسير حزينة حبيب عبد الله بن عمرو المسلم ما يسلم عن حديث رواية أبي معاوية فيه وصلاة إسحاق المراوي في مسندي عنه وصلاة مجدان في صحيحه رواية عبد الله وصلاة عثمان وابي شيخ في مسندي عنه. يعني هذه المسلم من سلم من لسانه ويده المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده خرجه المؤلف وذكر متابعات بين من وصلها نعم. الحديث وابي سعيد نخرج من النار الحديث روايه وابي منام وابي خلماجني شيخ مالك في قوله من خردل من خير وغير ذلك ولا مسلم بالاسناد ولم يشق لفظها ولا قال بها على حديث مالك وفي مسند ابي بكر بن ابي شيبه وافق لما علق البخاري وصله البخاري من حديث وعيد لكن بلفظ مالك ابي مساد بن ابي وقاص اعطى رهقا عزيز مساد عن حديث روايه نور سال الجندي وصلاه الرحمن بن عمر الجندي الملقب برسته في كتاب الايمان له روايه صالح وصلاه البخاري من زكاه رواية معمر وصلاة بن حميد وعمر العدل والحميدي وغيرهم بن سالم بن وقال مسلم في اسناده وهم الليل توفي تغليق التعليق ورواية الرافض الزهري وصلاة اسماعيل حديث عبد الله بن عبد الحرباء من كل مثيل الحديث من صلاة الشعب سالم عمر صلاة المعمر في كتاب الموالم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله تعالى الحن بيد السمحة قال الحديث لم يذكر إلا هنا فلم يصح له إسنادا وقد وصله المؤلف في كتاب الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث مثل مكان بن عباس وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد وفي الباب عن ابي بن كعب وسالم بن عمر باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله تعالى الحميدية السمحة هذا الحديث لم يذكره إلا هنا ولم يصح له إسنادا وقد وصله المعلم في كتاب الأدب المفرد وأحمد في مسنده من حديث كعب بن عباس وله شاهد مرسل في طبقات ابن سعد من بعد أن أبين كتاب جابر بن عمر وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم ولهذا في المكان الصحيح عن جنب من المؤلف بعد حبيبنا واحد السمعة لذنبه وتعطينا به كل صحيح لكن لم يتوقع في مطلوب من الصروف ولهذا جعله ترجمة نعم باب كفران العشير في أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يصح لفظ كفران العشير ما الحديث السمعة يعني شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام هو دين الله الإسلام هو دين الله عز وجل في جميع الرسل من أولهم إلى آخره إن الدين عند الله الإسلام لكن أحب ذلك إليه الحنيفة السمحة التي بعث الله بها محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما فيها من التسجيل والتسهيل والرحمة ورفع الآثار والأخلال التي كانت على من قبلنا وصار هذا رحمة من الله عز وجل حيث وضع عن الآثار والأخلال وجعل في هذه الشريعة المحمدية من التسجيل والتسهيل ما رحب به العباد كونها شريعة عامة لجميع الأمة من عربها وعجمها وجنها وإنسها وكانت شريعة عامة ميسرة المريض يسقط عنه الصوم حتى يشفى فيقضي يسقط عنه القيام يصلي قاعدا وإن عجز صلى على جنبه وإن عجز صلى مستلقيا يعز عن المتيمم وهكذا ما جاءت من الشريعة من التسهيل والتسهيل في أمور العبادات والأحكام كل ذلك لكونها شريعة عامة إلى يوم القيامة تعم الأمة كلها نعم باب كفران العشير فيه عن أبي سعيد وصله في كتاب العيدين ولم يشق له كفران عشير وهو منثور في كتاب الحيث حديث أبي سعيد إذا أسلم العبد فحسن إسلامه والحديث لم يشهد المؤلف فقد وصل أبو يدي الهروي في روايته ولم يشق لفظه وصل النسائي في السنن والحسن بن سفيان في مسنده والإسماعيلي عن وجار قسمه في وراء مالك وسبوي في فوائده وغيرهم فاستفتوا من طريق عشرة أنس عن مالك الأخير تفضل وجار قطني في ورائنا وسماوي نعم في فوائده وغيره سماوي على شيء موجود بالتفريغ له هذا التأخير نعم وقد شفتوا من طريق عشرة أوس عن مالك بن ثابت يجيب أنس يخرجه من النار من قال لا إله إلا الله رواية أبان من أبي أخطر وصلى الحاكم في الأرض إلى الملك ولكن في كتاب الاعتقاد حديث أبي هريرة من اتبع جماعة المسلمين تابعت عثمان بن أبي هريرة وصلها أبو نعيم المستخرج باب ما جاء من الأعمال بالنية قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنسي هذه النية وصلى الله عليه هذه الحديث بن عبد العاص نعم. حديث عبد الله عليه السلام على له ما يريد. ما أشك في أن لا لكن يمكن أن يألفوا في أصحاب الساعة يجمعوا مثل التكاليف إلى رواية أنوار الحديث ما بها شيء هو يزيد الراجع بعد المسلمين ما أخذ ما يكون لا جمع شيء في هذا لا حول شيء في هذا غيره من جمعوا في أصحاب الساعة هذا يحتاج إلى تبع الروايات وجمعها نعم لا مرجع الأصل في آخر ذلك الأصل الحقائق نعم فتسقط الجودة بذات القرب ويذهب الأولى بظل التخفيف وقد سمع قسم في شروري بغير السؤال من هذا. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر أهل السدس هم سبعة كما تقدم من جملته مجدة يقول رحمه الله وإن تساوى نسب جدات لما كان الجدة تتعدد الأم واحدة لكن جدة الجدات قد يتعددن وبين حكم الجدات يتعددن وأنهن قد يرثن جميعا وقد لا يرث إلا واحدة فإن تساوى النسب وكنا وارثات جميعا استرحن السدس ليس لهم إلا السدس من الإخوة اليوم ليس لهم إلا السدس ولو كثروا نسب بنات شعب مع البنت ليس لهم السدس وإن كثرنا مثل خواص الأم مع الشقيقة ليس لهن إلا السدس وإن كثرنا هكذا جدات ليس لهن إلا السدس وإن كثرنا فذهب أحمد رحمه الله جماعة إلى أنهن لا يزدن على ثلاث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ثلاث فقط وذهب جماعة الشافعية والمالكية وغيرهم إلى أنهن قد يزدن وأن كل من أبدت الوارثة فهي وارثة ولا يحصل لنا في ثلاث وهذا هو الصواب ثم أبدت الوارثة فهي وارثة وأم الأم وارثة أم الأب وارثة وإن علتها أم أبي الأب أم أبي أبي الأب وهكذا ولهذا قال الله يجب يأتي وكل من أبدت الوارثة وارثة فما لا حظ من الوارث فيأتي المعنى وصارت الدرجة واحدة ووقف السدس بينهن وإن اختلفنا صارت واحدة أقرب واحدة فهو القريبة والبعيد تسقط كالعصبة وكالأجداد والقريب يسقط البعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفار بأهلها ثم بقي فهو لأولاد من ذكر إذا كان العصبة مع قوتهم يسقطون في القريب فالجدات وأشباههن كذلك فإذا هلك هلك عن أم وأم أبي أب فالثلث لأم الأم لأنها أقرب وإذا هلك هلك عن أم أب وأم أبي أب فالثلث لأم الأب لأنها أقرب دون أم أبي الأب واختلفوا فيما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعد من جهة الأم هل تسقط البعد وهي من جهة الأم أم لا على قولين والمؤلف رجح عدم سقوطها لقوتها في الأم والصواب سقوطها ولو سقوطها ولو كان من جهة الأم هذا ما يقوله يسقط البعد على الصحيح اتفق الجل على التصحيح من المالكية والحق الشافعية على التصحيح الجل كثير يعني ولكنها ليس بصواب الصواب أن من قربت فلها سلوك ومن بعودت فهي ساقطة مطلقة القاعدة المعروفة في هذا العلم وإن تساوى نسب الجدات نسب قرابته يعني وكن كلهن كل مؤكد لأنهن وارثات خبر كان فالسلوك بينهن بالسلوك شرطان أحدهما تساوي والثاني كن وارثات فإذا توفر الشرطان إشراكا في السلوك فإن اختل الشرط الأول وعدم تساوي النسب ربطت القريبة وسقطت البعيدة وإن اختل الثاني فإن كان بعضهن وارثة وبعضهن غير وارث سقطت التي ليست وارثة لإجماعها لغير وارث ووقعت الوارثة شرط السدس وإن تكن قربة لأم حجبت أم أبي بعدها وزن ثابت هذا محل اتفاق بقوتها وقربها وعندكم بالعكس القولان تكون قريبة إلى الجهة الأب وبعدا إلى القرب، هذا إذا كنا في جهة واحدة بعدا تسقط قريبة أم الأم هي اللي تنتهي والبعيد تسقط أم أب وأم أم أب وأم أبي أب تسقط بعيدة وتسقط قريبة وتسقط بعدا إلى القرب من هذه الأولى إلى حق. فقل لي حسبي، قل لي يكفيني ما بينته، قل لي يكفي لأن الأمر قد وضح وحصل به المقصود فلا حاجة إلى زيادة. ثم قال رحمه الله وقد تناهت انتهت نسبة الخروج لبين خطته في كلام المؤلف من غير إشكال في ذلك ولا غموض ولا خفاء، وقد صدق رحمه الله فقد أوضحها وبينها بأسلوب حسن وبكلمات واضحة رحمه الله وجزاه الله خيرا. واتضح لكم من هذا أن السنة السبع الأم والأب والجد والجدة وبنت الابن مع البنت وبنت الابن مع بنت الابن والأخت الأب فأكثر مع الأخت الشقيقة وولد الأم سخان كان أغنى هؤلاء سبعة. وتقدمت شروطهم الأب يقول السنة بشرط وجود فرع والد وأنت كله بشرط وجود فرع والد أول جمع من أخوه، والجد يأخذ السر بوجود فرع الوالد مع عدم الأب، وكل جد قريب يحجب جد بعيد ويأخذ السدس مع وجود فرع الوالد وعدم وجود له أقرب منه من أجداد. والبنت الابن تأخذ السدس مع البنت إذا كانت ليس معها معصب وليس هناك فرع الوالد على منها تأخذ السدس مع البنت لا تشروط مع بنت واحد في النص وعدم معصب هذا الفرع الذي على منها، وهكذا بنت الابن النازله مع بنت الابن الحلويه حكم واحد. والاخت الاب تاخذ السدس شرطين ان تكون مرتي شقيقه في النص والثاني عدم معصب لان الشقيقه لا تاخذ النص لعدم الفرع الوارد وعدم العصب من الذكور الوارد وعدم الاشقاء وعدم الشقائق، ولهذا اكتفي به وجودها مع بنت الابن في النص وبعدم المعصب شرطين تدخل فيها بقيه الشرط. والجدة تأخذ السدس بشرط أن تكون وارثة وأدت بوارث يعني وعدم الأم وأن تكون معدومة. كل قريبة تأخذ السدس بهذا الشرط أن تكون مدة بوارث وأن تكون جدة أقرب منها. ولد الأم يأخذ السدس بشرط ثلاثة أن يكون فردا ليس معه أحد، ثاني عدم الفرع الوارث، الثالث عدم الأصل أن تكون وارث. وإذا اجتمع جدتان فأكثر اشتراك في السدس بشرطين ان يكون وارثات وان يكون متساويات فلهن في السدس بينهن، فان كانت واحده وارثه والاخرى مده بغير وارث سقطت المده بغير وارث وصارت الوارثه هي المده بالوارث. وان كنا وارثات جميعا ولكن بعضهن اقرب من بعض والسدس قريبه مطلقه من جهه الاب ومن جهه الام وبعد تسقط مطلقه. هذا هو خلاصة هذا الباب ويأتي فيه اسمه سؤال عن الشروط هذا مع بعض الأسئلة إن شاء الله. نعم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب المفعول مرفوع. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا. إن هذا حكمه كما أن الفاعل حكمه الرفع وهكذا المبتدا والخبر ونائب الفاعل اسمه كان وخبر إن هذا حكم النص إن كان مفعول النص أينما كان تقدم أو تأخر حكمه النص لأنه حدث واقع عليه من الفاعل فيكون حكمه النص. ضربت زيدا أكرمت عمرا قضى الله الأمر وما أشبه ذلك. نعم. السبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا والرفع ثقيل والمفعول يكون واحدا فأكثر والنص خفيف، فجعل الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعالي وهو خمسة. هذا يعني مستحسن، وإلا الفاعل قد يكون متعددا أيضا، الفاعل قد يكون أكثر من واحد. قام ضرب زيد وعمر وخالد ومحمد فلانا من يتعدى. نعم نعم، لكن هذا محسنات. نعم لهذا الحكم والاعتبار لهذا بما سمع عنهم، فالمسموع عنهم نصب المأخوذات ورفع الفاعلات. نعم. وهو خمسة هذا هو الصحيح، وهي المفعول به فضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر فضربت ضربا، المفعول فيه وهو الضرب فكنت يوم الخميس وجلست أمامك، المفعول له فقمت إدلالا لك، المفعول معه فصرت والنين. ونقص الدجال المهمة المسؤول معه فجعله مسؤولا به، وقدر كنت وجاوزت منه. ونقص الكوفيون منا المسؤول له وجعلوه من باب المسؤول المطلق مثل قعدت جلوسا. وزاد الصرافي ثابتا وهو المسؤول منه نحن، واختار موسى قومه 70 رجلا لأن المعنى من قوم. سمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. مفعول به. نعم. اللهم صل وسلم. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل فضربت زيدا. هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقوله ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضربة، وأن ضربة يتوقف ضربه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات، ومنه المنادى. ومن المفعول به المناجاة، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحدث الفعل وأريد يا عبد، وإنما ينصب مضافا فيا عبد الله ويسبه فيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصورة من قول الأعمى يا رجلا أجيب، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل، إذا أن يكون مضافا لقولك يا عبد الله ويا رسول الله. قال الشاعر أنا يا عباد الله قلبي مسلم يحسن من صلى وأصبح من بعد. ثانيا أن يكون شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معنى، وهذا الذي فيه التمام إلا أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقوله يا محمودا فعله، يا حسنا وجهه، ويا جميلا فعله، ويا كثيرا بره، أو منصوبا به كقوله يا طالعا جبلا، أو مصفوبا بخاطر متعلق به كقوله يا رفيقا بالعباد، ويا خيرا من جلد، أو معطوفا عليه قبل النجاة كقوله يا 33 في رجل سميته بذلك. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقوله الأعمى يا رجلا خذ يدي، وقول الشاعر يا راكبا إما عرفت فبلغا، إما عرفت فبلغا إذا كان النجران ألا تلاقي، يا راكبا إما عرفت يا راكبا نعم إما عرفت فبلغا نعم إذا كان النجران ألا تلاقي. نعم نعم قوي. نعم. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به، فيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل بمعين. يستحق المنادى البناء لأمرين، إفراده وتعريفه، ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء فزيد وعمر، أو معرفة أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه رجل وإنسان يريد جنة معينة، فإذا وجدت في هذان الأمران استحق أن يثنى على ما يرفع به لو كان مغربا. يقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو. وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا جدال أولي نعم. فصل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النظر في الصلاه. حدثنا مسجد قال اخبرنا ابو معاويه اخبرنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا جرير وهذا حديث وهو عن الاعمش عن المسلم بن رافع عن كمين بن طرف الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عثمان قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فراى فيه ناسا يصلون رافعي ايديهم الى السماء ثم اتفقا فقال لينتهين رجال يشركون ابصارهم الى السماء. قال مسجد في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم حدثنا مسجد قال أخبرنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهين عن ذلك لينتهين عن ذلك او تخطفن ابصارهم لضعف فيهتهن الحديث الاخير. هذا يدل على ان رفع ابصار الصلاه اظن لا يجوز، يعني جاء فيه الوعيد السنة خشوع وطرح الأبصار الصلاة وعدم رفعها إلى السماء، هذا هو المشروع والواجب، رفعها إلى السماء يفضي إلى عدم الخشوع. فينبغي للواجب على المصلي طرح بصره، ولهذا وعدهم أو لا تتغنى أو لا ترجع إليهم، والأول أخرجه مسلم والثاني أخرجه البخاري، ويدل على تحريم هذا الأمر وأن الخشوع في هذه الحيثية لازم بطرح الأبصار. ومن الخشوع الذي أن الله عليهم في قوله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، بطرح الأبصار مع السكون في الصلاة والإقبال عليها. نعم ما يقضي على الله يخشع بين يديه ويحفي الدعاء، وإذا رفع بغير الصلاة لا بأس، لكن الصلاة لا بأس إذا رفع الصلاة بغير الصلاة إشارة إلى أنه مطلوب قرب. نعم رفع اليدين كذلك من أسباب الإجابة، اليدين من أسباب الإجابة، لكن موضع الذي ما كان يرفع به النبي لا يرفع به الإنسان مثلث بعد الصلوات الخمس يسلم، ما كان النبي يرفع خطبة الجمعة خطبة العيد ما كان يرفع فيها، يرفع من وضع الدين نعم، لأن كان النبي يرفع فيها مثل صلاة الوسطى والدعاء على الصفا والمروة، الدعاء في عرفات، الدعاء في المزدلفة، الدعاء في عدة مرات الأولى والثانية أيام التشريق، لأن الخطبة رفع فيها عليه الصلاة والسلام. الدعاء المطلق الذي كان يرضي قبله في خلواته في صلاة النافلة إذا رفع فيه لا بأس، حين فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيه نتأسى به الشر كما نتأسى به من الآية صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس، لكن بالصلاة لا، الصلاة يخطر على الصلاة، أما بغير الصلاة ينظر. نعم قال الشارع على أيديهم وفي أيديهم نفر المكان الأول أن يجود ولا من هل حديث أول قلت وقد رفع في الحديث اتصال من كل وقد أخرج هذا الحديث مسلم عن أبي معاوية عن الأعمش عن المسلم بن راس عن تميم بن فرس قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك قاتل لأجلك كأنها أبناء الخير شمس يسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرآنا خلفا فقال ما لي أراك للدين الحديث وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق شعبة عن سليمان بهذا السنة أنه دخل المسجد فأبصر قوما قد رفعوا أيديهم فقال قد رفعوها كأنها أذناب الخير الشمس يسكنوا في الصلاة ثم أخرج الإمام أحمد من طريق شعبة هذا ينفوا الصلاة يرفعون أيديهم عند السلام هكذا يجرون عند السلام فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكون وأن يكتفى بالسلام فقط لكن ظاهر السياق اللي هنا أنهم رفعوا أيديهم عند دعائهم من السماء نعم نعم سنة لا يحرك ولا أمر ولا يطع نعم إلا بالإشارة الإصبع الشيخ نعم نعم هذا والله هذا السياق مو هكذا يعبدونها بها كان أهلنا بخير الشمس أهلنا بخير الشمس ترفع هذه الخير ترفعها نعم بعض الناس يشير بيده اليمنى وهي يمس على الكفين لا ما يحتاج هذا ما يحتاج أقول ما تحصل نعم نعم وأن الشمس التي لم تروض يعني ما روضت يعني وجيبت على السير والسطور الله نعم والله عبد مثل الابن الصعبة التي لم تروض نعم ولا بالرب تشيل بأذناء بها فيها تجسل ترفع الماء بها نعم حديث نعم هذا غير الصلاة غير الصلاة لما كان يشعر غير الصلاة نعم هذا عند السؤال لما كان يسأل عن الإسلام والإيمان جاء هكذا أمامه يسأل وضع إلى رغبتها نسأل نعم لما كان يسأل عن الإسلام والإيمان نعم ما أخرج الإمام أحمد من طريق الشعر بهذا السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فما يخشى أحدكم إذا رفع بصره وفي رواية رأسه وهو في الصلاة ألا يرجع إليه بصره وكذلك أخرج النسائي من طريق عن الأعمش بهذا السند قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعو أيدينا للصلاة قال ما بالهم رافعون أيديهم بالصلاة كأنها أذناب الخير الشمس تسكن في الصلاة فعلم بهذه الروايات أنه في حديث أبي داود سقوطا واختصارا وقوله لينتهين رجال هو جواب لقوله رأى ناس يصلون رافعي أيديهم بل جواب ليس هو جواب لقوله رأى ناس يصلون رافعي أيديهم بل جوابه لم يذكر فيه قلت والحاصل أن حديث زياد بن سمرة يشتمل على أمور عديدة أخذها كراهية رفع الأيدي في الصلاة والأمر بالسكون فيها وقد أخرج مسلم من طريق أبي معاوية بسنده عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب طير الشمس اسكنوا في الصلاة والسياق الثاني لهذا الأمر لمسلم من حديث عبيد الله بن الفضية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين وفي روايه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا اذا سلمنا قلنا بايدينا السلام عليكم السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تؤمون بايديكم على ما تؤمون بايديكم. وفي روايه له فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس إنما يأتي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. من عن يمينه انحلوا الآن سلم على أخيه يعني قال السلام عليكم سبحان الله. يقول بعض الناس من أنصاف هذا الموصل السلام على يمينه وشماله. وفي رواية له إذا سلم أحدكم فليلتهي إذا صاحبه ولا يوم بيده. والظاهر أن المذكور في هذا الحديث غير القصة التي في الحديث الأول وقد أخرجهما النسائي. وثانيهما أن يعرض الأبصار إلى السماء في الصلاة وقد أخرج مسلم من طريق أبي معاوية بسنده عن جابر بن سمرة ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أم لا ترجع أو لا ترجع وأخرج أحمد من طريق الشعر بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اللي عندك يعني يريد أن تصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إذا رفع بصره وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره. يخرج من ذلك سياق حديث أبي هريرة عند مسلم وسياق حديث أنس عند أبي داود. وذلكهما أنه عن ثوب من متفرقين جماعة جماعة كما عند مسلم حديث أبي معاوية عن جابر بن سمرة قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراك عزيز. وقد أخرج هذا الإمام أحمد من طريق الشعب بسنده عن جابر بن سمرة أنه خرج على أصحابه فقال ما لي أراك عزيز وهم قعود. رابعهما الأمر بتسمية يعني أن اجتماعهم في حلقة واحدة في مسجد يتبادلون العلم ويحصلون العلم أولى من تفرقهم عزيز من جماعات جماعات لأن هذا أقرب إلى الاتفاق والالتئام والتعامل على الخير من التفرق والاختلاف الذي قد يقضي إلى تفرق القلوب. لكن هذا يظهر من هذا هو الذي ينبغي مطلقا. ورابعها الأمر بتسوية السبوب كما حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام قال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية. ماذا يدل على أن فيه نسبة ينبغي التوقيت ولهذا بعث بالخميصة إلى أبي جهل وأخذ بدلها الميزانية ليس فيها أعلام ولا نقوش قد تشغل. كل ما كان المصلي أبعد عنه لا يشغل قلبه من النظر إليه هذا هو الأولى. إذا كان أمامه في أشياء تشغل نقوش أو أشياء أخرى فاضطرب أمامه حركات أمامه فاكتبش عليه صلاته مهما أنك يكون محل حاضر ليس في شيء يشوش عليه قلبه فهو المطلوب. وفيها النظر إلى ما عليه الصلاة وأن نحن هذا وإن كان المطلوب عدم لكن لا يضر الصلاة إلا نظر إلى ما عليه أو إلى ما أمامه أو يمينه أو شماله لا يضر. لكن الأولى والذي ينبغي أن يتوقع هذا الشيء حتى يجتمع قلبه حتى يتم خشوع. فلو نظر يمينا أو شمالا أو أمامه أو خلفا لم ينظر صلاته كما تقدم وكما يأتي. هذا يمر الإنسان إلى أمامه يحب حاله يسمع صوت يسمع سقطة ينظر أمامه أو عن يمينه أو عن شماله كما ثبت الصديق إلى الناس لما أخذ التصوير كما ثبت النبي إلى الشعر أن ينظر طليعه المخالف المقصود أن النظر الذي يعرف الإنسان لا يضر صلاته ولكن ينبغي للمصلي أن يلاحظ أن يكون مجموع القلب غض البصر مقبل على صلاته خاشعا فيها إلا من أمر يحدث تدعو الحاجة إلى النظر. اللهم استعان اللهم استعان لا تقوم الساعة حتى يتبه الناس في المساجد كما قال ليس صلى الله عليه وسلم لا تضعف الناس يخلف النهار ثم دخل اليهود والنصارى هذا واقع لكن المؤمن يلاحظ هذه الأشياء إذا بنى مسجدا أو بكر في مسجد يحرص على أن يكون سيرا يحتفظ لا كتابات ولا نقوش ولا شيء يكون سادة حتى لا يشغل على من يصلي تكون الجيران كلها سادة سوداء بيضاء حمراء سوداء بيضاء ما فيها نقوش ولا كتابات حتى لا يتجوز المصلي بعض الأحيان. نعم والبروش كذلك تكون سادة مهما كان تكون سادة قليلة النقوش هو أولى لا كتبنا لها الموضوع ويمكن يعطب عليه. نعم نعم من فيه من فيه لا يحل نعم والله لا كثرنا واحد منكم عنها تم سلم يشوف بس المحلة حتى سلم يشوف والأنهاج موضوع إن شاء الله ما كان جامع الشيخ يروح كثرة من قبل واحد منكم اللي عارف عنه نشوف إن شاء الله أحد يقول اسمه عبد الله. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ. نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الرحمن يعني بن أبي سناد قال سمعت هاشما يحدث عن أبيه عن عائشة قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر قال وقال وأخذ كرديا كان لأبي جهل فقيل يا رسول الله فقيل يا رسول الله الخميصة كانت خيرا من الكردي. باب الرخصة في ذلك. حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام كان يشبه المجانية يعني كساء ليس فيها عذاب كردي كردي كردي كردي سادة هذا هو الله السياق وربط عمد ما غلطه. نعم نعم نعم خمس مدود شو طعمه كرداء نعم وقول شمت الفرس كموسا وشماتا منع ظهره فهو شامس وكموس من جمس وجمس هذا منع ظهره من الطعم ما بعد هوض ما بعد ذري بهوض شو كان كان. نعم شكوك كذب في العون الفرس بضم الصوت هم عبد الله بن الضم يكون بالضم ممكن هم عبد الله بن الضم الفاس قد يكون مثلث بعد قد يكون فرد بكار بكير قد يكون مثلث او بالضمه والفاس جميعا يعني اختلف الضبط يكون من لغته. نعم حدثنا الربيع بن نافع قال اخبرنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي عن سهل بن حنظليه قال كبر بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس هذا يدعى الجواب النظر للحاجة كابية الحاجة مثل ما تقدم للحاجة للحاجة بالرأس. نعم باب في العمل في الصلاة. نعم لا لا ولا حاجة إلى غير الله ما في حاجة إلى غير الله. نعم الحاجة لا بأس ولا حاجة يفهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث ساعة قوله تعالى بكفر السلول جيد وقع في قطرة المسلمين غلط بكفر السلول وقال إنه سليل ومن رجال فيها الشيخين وصلتوا عنكم المسلمية المسلمية مخالفة للإنجية في على مسألة بكفر السلول المسلمية جعلها سميز بالإنجية وقال على مدى المخالفة المسلمة لداود والسلولي وليقى جاء عليه عند السلم من هل بعد من هل جاء عليه بس جاء عليه بس ها ايه ترك طبعا فلان ولا فلان غيره تكلم عن قال والحديث اخرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين وحسنه الحاكم واخرج الحاكم في الاعتبار عن ابن عباس لما تكلم على ابو كم شيء نعم سمع الدليل السادس عشر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه فكذلك هو خسران مبين فأخبر تعالى أن من الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف فإن أصابه خير أي نصر وعز وصحة وسعة وأمن وعافية ونحو ذلك ونحو ذلك اطمأن به أي ثبت وقال هذا دين حسن ما رأينا به إلا خيرا وإن أصابته فتنة أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك انقلب على وجهه أن يرتد عن دينه ورجع إلى لسكي وهذه الآية مصادقة لحال المنقلبين عن دينهم بهذه الفتنة يعبدون الله على حرف أي على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم وأظهروا موافقة المشركين وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين فهم معهم في الآخرة كما هم معهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة من ذلك هو الخسران المبين هذا مع أن كثيرا منهم في عافية ما أساهم من عدو وإنما أساءهم ظنهم بالله فظنوا أنه يدين وإنما ساء ظنهم وإنما ساء ظنهم بالله وظنوا أنه يدين الباطل وأهل على حق وأهل فأرجاهم بسوء ظنهم فأرجى أرجاهم سوء ظنهم بالله كما قال تعالى فيمن من به السوء وذلكم ربكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين وهذا يفيد الحذر وأن الواجب على المؤمن يتفقه في دينه ثبت ويحذر من التساهل فإن قلة العلم قلة البصيرة ما من أسباب الردة هذا لا حول ولا قوة أقل شيء نسأل الله عنه ومن الناس اللي بعض الناس يعبد الله على حرف يعني على طرف وجانب ما عندنا ثبات في الدين وبصيرة في الدين فعند أقل فتنة وأقل امتحان ينقلب على عاقبين التابع الكفرة يقع فيما وقعوا فيه من الفساد لقلة بصيرته وقلة ثباته ولا حول ولا قوة إلا بالله تمام وأنت يا من من الله على من وأنت يا من من الله على من يا من من عليه الله بالثبات على الإسلام يحذر أن يدخل في قلبك شيء من الريب أو تحسين أمر هؤلاء المرتدين أو أن موافقتهم للمشركين وإظهار بطاعتهم رأي حسن حذرا على الأنفس والأموال والمحارم فإن هذه الشبع هي التي أوقعت كثيرا من الأولين والآخرين في الشرك بالله ولم يعرفهم الله بذلك وإلا فكثير منهم يعرفون الحق ويعتقدونه بقلوبهم وإنما يدينون به وإنما يدينون بشرك الأعداء والثمانية التي ذكرها الله تعالى في كتابه وإلا ببعضها فلم يعجب بها أحدا ولا ببعضها فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة اقترفت شاجرا ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الدليل السابع عشر الدليل الثالث ذلك قوله تعالى ان الذين سجوا على ازواجهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملالهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم وكيف اذا توفتهم الملائكه يظلمون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فذكر الله تعالى عنهم سيئين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى قدوا على علم ولم يفعهم علمهم بالحق مع الردة وغرهم الشيطان بتسويلهم وتزيين ما ارتكبوه من الردة وهكذا حال هؤلاء المسجين بهذه الفتنة غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم بالردة وأنهم بمعرفة الحق ومحبة الشهادة بهذه لا يضرهم ما فعلوه ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات. ثم قال تعالى ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان وإمدائه لهم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بمثل عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه من الأنداد والطواغيت والأموات وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسلمهم مسالمتهم والدخول في دينهم يجينهم الباطل هؤلاء أولى بردة من أولئك الذين وعد المشركين بطاعتهم في بعض الأمر ثم أخبر عن حالهم الفظيع عند الموت ثم قال ذلك الأمر الفظيع عند الوفاة لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ولا يستجيب مسلم أن اتباع المشركين والدخول في جملتهم وشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على جوار التوحيد وأهله ونصرته بالقباب والصحاب والإغاثة من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله تعالى ما عاد وأهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا. الدليل الثامن أعدد لنا فآتاني لا ترداني فقال ما في سلطان أحياء رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه بيوت محمد الحديث. رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه صرف امان، ينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، ينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، ينظر امام وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولا بشق ثمر. ومن لم يجد كلمه طيبه. اخرجه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه. المقصود انه هداه الله واسلم، هو فدعا النبي صلى الله عليه وسلم من الشام بعد ذهابه الى الشام، وبعدما جاءته اخته سفانه وابلغته اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه وصفحه، وقدم وافدا قاصدا الاسلام، فاسلم وهداه الله في سنه 9 من الهجره. هذا من توفيق الله له وهدايه الله له، ومن اسباب عفوه صلى الله عليه وسلم، كان يعفو كثيرا ويصفح كثيرا ويسر كثيرا ويؤلف القلوب بالمال. نعم. اللهم صل على وسلم. نعم. قال الله عليه وسلم.